قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ثم يفيض إلى مكة. ثم يفيض، ما معنى يفيض؟ يعني الإفاضة هي النزول إلى مكة، من فاض الماء يعني زاد، لأنك تخرج من منى فتفيض إلى مكة، ويسمى طواف الزيارة لأنك تخرج من منى إلى مكة لتطوف لتزور البيت، ففيه أيضا زيارة، ويسمى أيضا طواف أيضا الحج الأكبر لأنه يكون يوم الحج الأكبر، ويسمى طواف الركن لأنه هو الركن من الطواف، لأن الطواف ثلاثة أنواع: ركن وهو هذا الطواف، وواجب وهو طواف الوداع، وسنة وهو طواف القدوم، ويسمى طواف الصدر. إذن له عدة أسماء. إذن أنت سمي طواف الزيارة لأنك ستذهب وتزور مكة ثم تعود إلى منى، طواف الإفاضة لأنك تدفع من منى إلى مكة، فكأنك أفضت كما يفيض الماء. قال: فيطوف بالبيت طوافا ينوي به الزيارة، ويسمى طواف الزيارة وطواف الإفاضة، وهو ركن الحج لا يتم إلا به. يعني لو أن إنسانا تركه لما تم حجه، ويلزمه أن يعود ويبقى على إحرامه في سفره، لا بد أن يعود ويؤدي ذلك الركن، وإلا لا يصح حجه، لقول الله تعالى: وهو كغيره من الطوافات لا يختلف إلا النية، إنك تنوي به طواف الزيارة. ما الذي يفرق بين طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الوداع؟ النية، أنك تنوي أن هذا هو طواف الزيارة أو الإفاضة. هذه مسألة أخرى. نعم، فيه من يرى أنه يحرم من جديد، نعم، إذا ارتكب محظورا، كما لو حصل منه ماذا بعد، يعني عندما لو حل، لو جامع بعد ماذا التحلل الأول، يعني قبل التحلل الأول أيضا هناك كما هو معلوم يفسد حجه، بعد التحلل الأول لو جامع لابد أن يذهب ويحرم ويبدأ من جديد لأنه أفسد إحرامه. كذلك هنا يختلف العلماء. نعم، لقول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وروت عائشة رضي الله عنها أن صفية رضي الله عنها حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن. هو الرسول سأل عنها عليه الصلاة والسلام، فقيل لها إنها حائض، فقال: أحابستنا هي؟ لأنهم سيبقون ينتظرونها، لأن هذا الطواف ركن، فقالوا: إنها أفاضت يوم النحر، إذن طافت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذن لتنفر، يعني تنفر معنا تذهب. إذن ولكن كما تعلمون بقي طواف الوداع الذي هو واجب، هذا يسقط عن الحائض والنفس، إلا أنه خفف عنهما الطواف، يعني طواف الوداع. الرسول صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع وأمر به، إلا أنه خفف عن الحائض والنفس. قال: فدل على أنه لا بد من فعله، وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر، لحديث أم سلمة رضي الله عنها. حديث عائشة في قصة أم سلمة أنها دفعت وأنها رمت جمرة العقبة بعد نصف الليل، وأنها أيضا طافت. قال: والأفضل فعله يوم النحر، لأن اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه طاف ضحا، لأنه بقي بالمزدلفة حتى أسفر جدا، ثم دفع إلى منى وصلها بعد طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام بوقت، ثم إنه عليه الصلاة والسلام بدأ أول ما بدأ بتحية منى، ألا وهو رمي جمرة العقبة، فأفضل أوقاتها هو الضحى، ويمتد إلى الليل، وبعد الغروب فيه خلاف سيشير إليه المؤلف ونبين ذلك إن شاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رمى الجمرة أفاض إلى البيت في حديث جابر رضي الله عنه. قال: وإن أخره جاز، لأنه يأتي به بعد دخوله، لأنه يؤتى به بعد دخول وقته، فإذا فرغ منه حل له كل شيء، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: أفاض بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لو أنه أخر طواف الإفاضة هو أفضل أوقاته يوم النحر، لكن لو أخرته إلى اليوم الثاني أو الثالث أو إلى اليوم الذي تسافر فيه فلا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. وعن عائشة رضي الله عنها مثله متفق عليهما قال وإن أفاض قبل الرمي حل التحلل الأول ووقف الثاني على الرمي. تحلل الثاني لا بد من ثلاثة أشياء كما ذكرت لكم: رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة. تحل من كل شيء، التحلل الأول تأتي باثنين: رمي جمرة العقبة، الطواف أو الحلق أو التقصير. فإن فات وقته قبل رميه سقط وحل التحلل الثاني بسقوطه، وهذا في حق من سعى مع طواف القدوم. أما من لم يسعى فعليه أن يسعى بعد طواف الزيارة ويقف التحلل على السعي. هذا أيها الإخوة يختص به القارن والمفرد، يعني لأن أصناف الحج ثلاثة: متمتع، وهذا يأتي للبيت فيطوف طواف العمرة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر ثم يحل يلبس ملابسه ويصبح حلالا كغيره. القارن والمفرد يبقيان على إحرامهما، لكن إذا جاء يطوف طواف ماذا يسمى؟ طواف القدوم. ولهما أن يسعيان سعي الحج مقدما، فإن فعل إذا عاد لطواف الإفاضة يطوفان طواف الإفاضة ولا سعي عليهما آخر لأنهما قد أديا. أما من لم يطف قبل فعليه أن يطوف بعد طواف، فعليه أن يسعى بعد طواف الزيارة، وإن لم يفعل لم يتم حجه. قال أصحابنا يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف. هذه الثلاثة، فإذا فعلت اثنين حصل التحلل الأول. ويحصل التحلل الثاني بالثالث إن قلنا الحلق نسك، وإن قلنا ليس بنسك حصل التحلل الأول بواحد من اثنين وهما الرمي والطواف. يعني يقول إن قلنا إنه نسك صارت ثلاثة، وإن قلنا بأنه غير نسك سقط الحلق فبقي اثنان: الرمي والطواف. فإن فعلت واحدا تحللت التحلل الأول، وإذا فعلت الثاني تحللت التحلل الثاني، ولكن الصحيح أن الحلق نسك وليس ماذا خروجا من نسك. قال وحصل التحلل الثاني بالثالث.